إخوة الإيمان، كنا قد توكلنا على الله سبحانه وتعالى وقدمنا شريط الفجر الأول، وما كان هذا العمل وما كنا نحن فيه إلا في سبيل كلمة حق تتلألأ وسط دياجير الظلمة المحيطة بأمتنا الإسلامية، والتي لن يمحقها بإذن الله إلا جند الرحمن الذين يمشون على الأرض، يمشون بخطى ثابتة نحو فجر إسلامي جديد. ولذا كان الفجر الأول أنا ثورة تقضي على كل الدعوى الفاجرة، أنا نسمة تحنو على الأرواح وسط الهاجرة، أنا بسمة مرسومة فوق الشفاه السائرة، أنا فكرة أحيا على نبض القلوب الطاهرة، أنا بسمة مرسومة فوق الشفاه السائرة، أنا فكرة أحيا على نبض القلوب الطاهرة، أنا فكرة أحيا على نبض القلوب الطاهرة، أنا ثورة تقضي على كل الدعوى الفاجرة، أنا نسمة تحنو على الأرواح وقت الهاجرة. لا تسمعي لا تسمعي خوف المراد عائدون، لن ترجعي لن ترجعي إلا بأيدي مسلمين. يا قدسا يا قدسا يا قدسا يا قدسا، ولتبشري ولتبشري ها هم أسود قد أتوا، دستورهم قرآنهم وتراثهم تكبيرهم، ولتبشري ولتبشري ها هم أسود قد أتوا، دستورهم قرآنهم وسلاحهم تكبيرهم. يا قدسا. ولأن الفجر ولا بد أن يتكرر مع دوران الزمان، كان لا بد وأن يخرج الفجر الثاني، لا لشيء إلا لنثبت أنه بالعمل الجاد المتواصل نستطيع أن نجتاز الصعاب ونقحم أهوالها، مواصلين مسيرة الحق المظفرة، وسائرين على ذات الدرب الموصلة إلى المسجد الأقصى الحبيب. فجرها تلفح باللهب يا مسلم فجرك الشهب، فجرها واكتب تاريخا بدمائك واكتب للعرب، فجرها واكتب تاريخا بدمائك واكتب للعرب. فجرها تلفح باللهب يا مسلم فجرك الشهب، فجرها تلفح باللهب يا مسلم فجرك الشهب، فجرها واكتب تاريخا بدمائك واكتب للعربي، فجرها واكتب تاريخا بدمائك واكتب للعربي، بدمائك واكتب للعربي. فالصمت الأسود يركبهم والنخوة ماتت في النجب. فالصمت الأسود يركبهم والنخوة ماتت. سنحملها بلا يأس جراح المجد، ونصنع فجرنا شيئا كقرص الشاهد. سنحملها بلا يأس جراح المجد، ونصنع فجرنا شيئا كقرص الشهد، ونملأه بكل حلاوة الدنيا وكل الورد، ونملأه بكل حلاوة الدنيا وكل الورد. سنحملها بلا يأس جراح المجد، ونصنع فجرنا شيئا كقرص الشهد، سنحملها بلا يأس جراح المجد. والآن ونحن نضع بين أيديكم فجرنا الثالث، لا نأمل من الله عز وجل إلا أن يأجرنا على هذا العمل المتواضع، وأن يوفقنا لما فيه خير ومنفعة المسلمين أجمعين، اللهم آمين. تحت عصا الجلد والجلاد يقوى عودنا، ويشتد ساعد شعبنا، وحين نرى الشهادة أمام أعيننا يقوى الأمل بعودة حقنا، لأننا نوقن بأن الشهيد دوما على صواب، ويوما بعد يوم يزداد شهداؤنا ويزداد رصيد حقنا. وما دام هناك أمل لا بد أن تكون العودة، ولا بد أن يكون اليوم الموعود يوم التحرير المنشود. بالثورة بالدم بالنار يا شعب تعود إلى الدار بالثورة بالدم بالنار يا شعب تعود إلى الدار فلتمضي اليوم كعصار بالموت يلوح وبالثار بالثورة بالدم بالنار يا شعب تعود إلى الدار بالثورة بالدم بالنار يا شعب تعود إلى الدار فلتمضي اليوم كعصار بالموت يلوح وبالثار فبدونك يا شعب فلسطين لن ترجع ثانية حط فبدونك يا شعب فلسطين لن ترجع ثانية حط فبدونك يا شعب فلسطين لن ترجع ثانية حط فبدونك يا شعب فلسطين لن ترجع ثانية حط لن ترجع أرض الأحرار الحق الظامئ يرتقب غيثا معطاء ينسكب الحق الظامئ يرتقب غيثا معطاء ينسكب كي يروي أرضا تلتهب شوقا وغراسا تنتحب فلتبقى الغيث المنهمرا ولتجني بأيديك الثمرة فلتبقى الغيث المنهمرا ولتجني بأيديك الثمرة فلتبقى الغيث المنهمرا ولتجني بأيديك الثمرة فلتبقى الغيث المنهمرة ولتجني بأيديك الثمرة ولتقطف ساهي الأزهار بالثورة بالدم بالنار يا شعب تعود إلى الدار بالثورة بالدم بالنار يا شعب تعود إلى الدار فلتمضي اليوم كعصار بالموت يلوح وبالثار فبدونك يا شعب فلسطين لن ترجع ثانية حط فبدونك يا شعب فلسطين لن ترجع ثانية حط فبدونك يا شعب فلسطين لن ترجع ثانية حط فبدونك يا شعب فلسطين لن ترجع ثانية حط لن ترجع أرض الأحرار الليل الدافئ والقمر واللحن الساحر والسحر الليل الدافئ والقمر واللحن الساحر والسحر والزهر الناضر والشجر ذكراها نار تستعر وجراح تنزف في القلب وشجون ترقد في الجنب وجراح تنزف في القلب وشجون ترقد في الجنب وجراح تنزف في القلب وشجون ترقد في الجنب وجراح تنزف في القلب وشجون ترقد في الجنب في الروح وعبر الأغوار أشجار الكرم تنادينا ورفاق الأمس وأهلونا أشجار الكرم تنادينا ورفاق الأمس وأهلونا ودروبك ثم مغانينا وسواق كانت تروينا ترنو لليوم الموعود يوم التحرير المنشود ترنو لليوم الموعود يوم التحرير المنشود ترنو لليوم الموعود يوم التحرير المنشود ترنو لليوم الموعود يوم التحرير المنشود فازحف ببنيك الثوار بالثورة بالدم بالنار يا شعب تعود إلى الدار بالثورة بالدم بالنار يا شعب تعود إلى الدار فلتمضي اليوم كعصار بالموت يلوح وبالثار فبدونك يا شعب فلسطين لن ترجع ثانية حط فبدونك يا شعب فلسطين لن ترجع ثانية حط فبدونك يا شعب فلسطين لن ترجع ثانية حط فبدونك يا شعب فلسطين لن ترجع ثانية حط لن ترجع أرض الأحرار الكرمل والسهل الأخضر والشط الذهبي الأصفر الكرمل والسهل الأخضر والشط الذهبي الأصفر والبحر الزاخر والأنهر قد باتت لها في تتحسر لفراق طال وتشريدك يا شعب فهيا بجنودك لفراق طال وتشريدك يا شعب فهيا بجنودك لفراق طال وتشريدك يا شعب فهيا بجنودك لفراق طال وتشريدك يا شعب فهيا بجنودك كي تغسل آثار العار يا شعبا ضحى ما أحجم اعصف بعداك ولا ترحم يا شعبا ضحى ما أحجم اعصف بعداك ولا ترحم فالفجر سيشرق أو يبسم إن جن الليل وإن أظلم فكن البركان إذا ثارا وكن العملاق

ربي وكان الضياء لعيني وقلبي. أخي كان نبع حناني وحبي وكان الضياء لعيني وقلبي. أخي كان نبع حناني وحبي وكان الضياء لعيني وقلبي. أخي كان نبع حناني وحبي وكان الضياء لعيني وقلبي. وفي ليل سهدي يحرك وجدي وفي ليل سهدي يحرك وجدي. أخي أنا وحدي ولا نور يهدي. حياتي دموع حياتي دموع حياتي دموع وقلبي ولو حياتي دموع وقلبي ولو. وشوق إلى أرضنا والرجوع. حياتي دموع وقلبي ولو حياتي دموع وقلبي ولو. وشوق إلى أرضنا والرجوع وشوق إلى أرضنا والرجوع. يا أرضنا الحبيبة يا أرض فلسطين، مهما حاولت طواغيت الأرض أن تبعدنا فلن تنجح في أن تفرق بيننا، ومهما طالت الأيام فلا بد أننا يوما سنعود. سنعود لنلثم أرضك الطاهرة النضرة، أرضك المزدانة بشقائق النعمان المروية بدماء شهدائنا الأبرار. دارج المجد على أرض الجهاد، فالثم التربة وقل هذه بلادي. دارج المجد على أرض الجهاد، فالثم التربة وقل هذه بلادي. لا تقل هذا تراب جامد، إنما الأحياء من هذا الجماد. لا تقل هذا تراب جامد، إنما الأحياء من هذا الجماد. خافقت فيه قلوب حرة، كيف لا أجعله الدهر وسادي. دارج المجد على أرض الجهاد، فالثم التربة وقل هذه بلادي. دارج المجد على أرض الجهاد، فالثم التربة وقل هذه بلادي. لا تقل هذا تراب جامد، إنما الأحياء من هذا الجماد. لا تقل هذا تراب جامد، إنما الأحياء من هذا الجماد. خافقت فيه قلوب حرة، كيف لا أجعله الدهر وسادي. قف على اليرموك وانظر هل ترى موكب التاريخ ميمون القيادي. قف على اليرموك وانظر هل ترى موكب التاريخ ميمون القيادي. ومنار النقع فوق المنحنى، وعلى السفح انثنى ركب الأعادي. ومنار النقع فوق المنحنى، وعلى السفح انثنى ركب الأعادي. وأغاني النصر تسري في الدنا، وأناشيد الردى في كل وادي. دارج المجد على أرض الجهاد، فالثم التربة وقل هذه بلادي. دارج المجد على أرض الجهاد، فالثم التربة وقل هذه بلادي. لا تقل هذا تراب جامد، إنما الأحياء من هذا الجماد. لا تقل هذا تراب جامد، إنما الأحياء من هذا الجماد. خافقت فيه قلوب حرة، كيف لا أجعله الدهر وسادي. يا بلادي يا بقايا آمل، خضبته عبرات من فؤادي. يا بلادي يا بقايا آمل، خضبته عبرات من فؤادي. ما الذي جراحك يا أرضنا، كيد أبنائك أم كيد الأعادي. ما الذي جراحك يا أرضنا، كيد أبنائك أم كيد الأعادي. واحفظ الأجيال في ذاك الثرى، فالدم الحر من الترب ينادي. دارج المجد على أرض الجهاد، فالثم التربة وقل هذه بلادي. دارج المجد على أرض الجهاد، فلتم التربى وقل هذه بلادي. لا تقل هذا تراب جامد إنما الأحياء من هذا الجماد. لا تقل هذا تراب جامد إنما الأحياء من هذا الجماد. خافقت فيه قلوب حرة كيف لا أجعله الدهر وسادي. دارج المجد على أرض الجهاد فلتم التربى وقل هذه بلادي. دارج المجد على أرض الجهاد فلتم التربى وقل هذه بلادي. لا تقل هذا تراب جامد إنما الأحياء من هذا الجماد. لا تقل هذا تراب جامد إنما الأحياء من هذا الجماد. خافقت فيه قلوب حرة كيف لا أجعله الدهر وسادي. كيف لا أجعله الدهر وسادي. كيف لا أجعله الدهر وسادي. تسأل الطفلة وتجيب: لما لا يكون لي أرض وأطفال العالم في أرضهم ينعمون؟ ألأنني مسلمة فلسطينية وقدري أن أكون كذلك؟ وتكبر الطفلة ويكبر السؤال، ومهما كبر السؤال فالجواب هو الجواب، والعهد هو العهد. يا طفلتي تجلدي وحطمي كل القيود، فلا بد لنا أن نعود وحتما سنعود. في ليلة هوجاء حالكة الظلام، وعلى طريق موحش قرب الخيام. في ليلة هوجاء حالكة الظلام، وعلى طريق موحش قرب الخيام. كانت تسير يلفها برد السقام، كانت تسير يلفها برد السقام، ويعضها ناب من الحرمان سام. هي طفلة في عمر أزهار الربيع، ما ذنبها كيما تشرد أو تضيع؟ هي طفلة في عمر أزهار الربيع، ما ذنبها كيما تشرد أو تضيع؟ بيد الطغاة وباسم تجار السلام. ولدت ولم تعرف لمعناها سبيل، ولدت ولم تبصر سوى الليل الطويل، ولدت ولم تعرف لمعناها سبيل، ولدت ولم تبصر سوى الليل الطويل. في كوخها المشحون بالهم الثقيل، في كوخها المشحون بالهم الثقيل، من خضبت جدرانه بدم القتيل. دم والد فقدته في أولى الشهور، وهو الذي قد كان في الظلماء نور. دم والد فقدته في أولى الشهور، وهو الذي قد كان في الظلماء نور. يا ويحها يا ويحها قد فاتها ذاك الدليل. يا طفلتي والدمع قد روى الخدود، والوجه قد ذبلت بجنته الورود. يا طفلتي والدمع قد روى الخدود، والوجه قد ذبلت بجنته الورود. ما أنت أول من تناساها الوجود، ما أنت أول من تناساها الوجود فتجلدي بل حطمي كل القيود فأنا أريدك ثورة دوما ونار وعلى العدا حمما تصب بل الدمار فأنا أريدك ثورة دوما ونار وعلى العدا حمما تصب بل الدمار أرض الجدود لتعود أرضك حرة أرض الجدود يا طفلتي والدرب تملأه الذئاب وعليه قد زرع الجنات لنا العذاب يا طفلتي والدرب تملأه الذئاب وعليه قد زرع الجنات لنا العذاب سنظل نعمل ما حينا للإياب رغم الخطوب عتية رغم الصعاب سنظل نعمل ما حينا للإيام رغم الخطوب عتية رغم الصعاب فالأرض أرضك لن تكون لغاصب والحق نور كالضياء الثاقب فالأرض أرضك لن تكون لغاصب والحق نور كالضياء الثاقب لا لن يضيع وخلفه أسد غضام لا لن يضيع وخلفه أسد غضام إني أريدك يا ابنتي أن تكبري لتحطمي كل القيود وتثأري إني أريدك يا ابنتي أن تكبري لتحطمي كل القيود وتثأري لا تيأسي إن طال ليلك واصبري وبهمة الأبطال فجرك فجري لا تيأسي إن طال ليلك واصبري وبهمة الأبطال فجرك فجري فالظلم مهما طال لن يتخلدا والحق إن سلبوه لا لن يفقدا فالظلم مهما طال لن يتخلدا والحق إن سلبوه لا لن يفقدا فغد لنا رغم العذاب فأبشري فغد لنا رغم العذاب فأبشري هدي الخيام السود رمز النكبة رمز الشقاء المر رمز القسوة هدي الخيام السود رمز النكبة رمز الشقاء المر رمز القسوة هدي الخيام لترجعي للقرية للكرم للربوات ذات النضرة هدي الخيام لترجعي للقرية للكرم للربوات ذات النضرة فبلادنا فيها الجمال الباهر فيها الربيع العبقري الساحر فبلادنا فيها الجمال الباهر فيها الربيع العبقري الساحر فيها الحقول الدائمات الخضرة فيها الحقول الدائمات الخضرة حين انطلقت الصيحة تستنجد ومعتصماه قامت الدنيا ولم تقعد إلا وجيوش الإسلام دحرت المستعمر وحين استغاثت جدران الأقصى إني أحرق جاء الرد بين مستنكر ومستغرب كيف لا كيف لا ومسلمنا اليوم يلهو عن مجرم جاء يدمر دارا صاحبها غائب وما هو بغائب وإسلاما لقد صرخت وإسلاما جدران الأقصى والمنبر وإسلاما وإسلاما لقد صرخت وإسلاما

وشبل أبي وحر كريم يحب الإله يخاف الجحيم وشبل أبي وحر كريم يحب الإله يخاف الجحيم يحارب كفرا بقلب سليم ويكسر قيدا لذل مقيم يحارب كفرا بقلب سليم ويكسر قيدا لذل مقيم ويكسر قيدا لذل مقيم دماء الشهيد تنير القلوب ودمع اليتامى يزيد الكروب دماء الشهيد تنير القلوب ودمع اليتامى يزيد الكروب وقيد السجين وظلم الطغاة وحب الإله وقود الحروب وحب الإله وقود الحروب يقول وفي الله يحلو المقال عرفت الطريق طريق الرجال يقول وفي الله يحلو المقال عرفت الطريق طريق الرجال فسارعت أبغي سبيل القتال وألقيت عني القيود الثقال فسارعت أبغي سبيل القتال وألقيت عني القيود الثقال وألقيت عني القيود الثقال دماء الشهيد تنير القلوب ودمع اليتامى يزيد الكروب دماء الشهيد تنير القلوب ودمع اليتامى يزيد الكروب وقيد السجين وظلم الطغاة وحب الإله وقود الحروب وحب الإله وقود الحروب شهرت الحسام وعفت المنام لتحرير شعبي ومحو الظلام شهرت الحسام وعفت المنام لتحرير شعبي ومحو الظلام وعيش الهدوء علي حرام ومرضى ربي بقتل الطغام وعيش الهدوء علي حرام ومرضى ربي بقتل الطغام ومرضى ربي بقتل الطغام دماء الشهيد تنير القلوب ودمع اليتامى يزيد الكروب دماء الشهيد تنير القلوب ودمع اليتامى يزيد الكروب وقيد السجين وظلم الطغاة وحب الإله وقود الحروب وحب الإله وقود الحروب نهضت وحيدا حملت السلاح وعاهدت ربي ببدء الكفاح نهضت وحيدا حملت السلاح وعاهدت ربي ببدء الكفاح وأيقظت شعبي بطعن الرماح وصوت الرصاص ونزف الجراح وأيقظت شعبي بطعن الرماح وصوت الرصاص ونزف الجراح وصوت الرصاص ونزف الجراح دماء الشهيد تنير القلوب ودمع اليتامى يزيد الكروب دماء الشهيد تنير القلوب ودمع اليتامى يزيد الكروب وقيد السجين وظلم الطغاة وحب الإله وقود الحروب وحب الإله وقود الحروب دماء الشهيد تنير القلوب ودمع اليتامى يزيد الكروب دماء الشهيد الشهيد تنير القلوب ودمع اليتامى يزيد الكروب وقيد السجين وظلم الطغاة وحب الإله وقود الحروب وحب الإله وقود الحروب. حين فقد الفلسطيني داره وأرضه شعر بفقدانه كرامته، وحين أراد أن يسترد كرامته وجد الوعود والوعود كل يبشر بعودة المسلوب، وحين أراد أن يصنع الفجر الغائب لم يجد غير زنود تطعن به من غير حدود. ولكن راية الإسلام لا بد وأن تلج الدار وتعانق الثوار وتعيد الكل إلى موطن الأحرار. هل تسألون النجم عن داري وأين أحبابي وسماري؟ هل تسألون النجم عن داري وأين أحبابي وسماري؟ داري التي أغفت على ربوة حليمة بالمجد والغار، داري التي أغفت على ربوة حليمة بالمجد والغار. هل تسألون النجم عن داري وأين أحبابي وسماري؟ هل تسألون النجم عن داري وأين أحبابي وسماري؟ دار التي أغفت على ربوة حليمة بالمجد والغار، دار التي أغفت على ربوة حليمة بالمجد والغار. يا دار يا موطن الأحرار، يا دار يا موطن الأحرار. الشمس لا تضحاك إلا لها تهدي إليها وشيا الستار، والتينة الخضراء في ظلها تاريخ أشواقي وآثاري. الشمس لا تضحك إلا لها تهدي إليها وشيا الستار، والتينة الخضراء في ظلها تاريخ أشواقي وآثاري. يا دار يا موطن الأحرار، يا دار يا موطن الأحرار. هل تسألون النجم عن داري وأين أحبابي وسماري؟ هل تسألون النجم عن داري وأين أحبابي وسماري؟ داري التي أغفت على ربوة حليمة بالمجد والغار، داري التي أغفت على ربوة حليمة بالمجد والغار. يا داري يا موطن الأحرار، يا داري يا موطن الأحرار. ملعبنا يوما رفيف المنى وملتقى الجيران بالجار، والعين خلف الدار في المنحنى تروي حكاياتي وأخباري. ملعبنا يوما رفيف المنى وملتقى الجيران بالجار، والعين خلف الدار في المنحنى تروي حكاياتي وأخباري. يا دار يا موطن الأحرار، يا دار يا موطن الأحرار. هل تسألون النجم عن داري وأين أحبابي وسماري؟ هل تسألون النجم عن داري وأين أحبابي وسماري؟ داري التي أغفت على ربوة حليمة بالمجد والغار، داري التي أغفت على ربوة حليمة بالمجد والغار. يا دار يا موطن الأحرار، يا دار يا موطن الأحرار. والكرم ما أرحب أفياءه أحلام أحباب وأطيار، من عرق الفلاح أنداؤه أكرام من طل وأمطار. والكرم